عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل دراسة علم أصول الفقه. وما زال الكلام موصولا حول عوارض الأهلية، وتكلمنا عن النوع الأول منها وهي العوارض السماوية وهي الجنون، وبعد ذلك تكلمنا عن العته ثم النسيان والنوم والإغماء ثم المرض. وقلنا أن المعني بالمرض هنا ليس مرض الجنون ولا مرض العته، بل هو مرض يعني يحول بين الإنسان وبين أداء بعض الواجبات الشرعية. وتكلمنا عن طلاق المريض في مرض الوفاء وعن نكاح المريض، وقلنا أن نكاح المريض صحيح وتترتب عليه آثار. العارض السادس من العوارض السماوية هو الموت، عارض الموت. عارض الموت وفيه يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما، يترتب على هذا العجز انعدام الأهلية. يترتب عليه انعدام الأهلية فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية. تاني، يكون به الإنسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام الأهلية، يرحمكم الله، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية. ده هذا في الميت، وتبقى عليه الحقوق الشرعية، وتبقى أي على الميت الحقوق الشرعية المتعلقة بالمال من زكاة وديون ووصية ونذر وغيرها. وإن كان عليه حق متعلق بعين، وانتبه الجزئية دي، وإن كان عليه حق متعلق بعين يبقى الحق ببقاء تلك العين، يبقى الحق ببقاء تلك العين. يعني مثلا رجل مات وعنده ودائع لأناس، والودائع موجودة، يبقى الحق متعلق بها، يبقى ترد الودائع إلى أصحابه. طيب هذا الذي مات كان غصب أرضا أو مالا لغيره في حياته، وهذا الشيء المغصوب ما زال موجودا بعينه، يبقى يرد إلى أصحابه. أما إن أهلكه أي ضيعه فيجب على ورثته أن يبرئوا ذمته وساحته من هذا الأمر. هذا عارض الموت. العارض السابع وهو الأخير من عوارض الأهلية السماوية، وهو عارض الحيض والنفاس. الحيض والنفاس هذا عارض سماوي، أي لا دخل للمرأة فيه. ومعنى كلمة لا دخل للمرأة فيه أي عند حدوثه لا دخل لها فيه، يعني إيه؟ الشرع لم يطالبها بأن تمنعه، هذا معنى كلمة لا دخل لها فيه. يبقى جاء الحيض وخلاص تترتب عليه آثاره، وضعت ونزل دم النفاس تترتب عليه آثاره، فليست المرأة مطالبة شرعا بأن تمنع الحيض أو تمنع دم النفاس. فإن فعلت ذلك فقد كلفت نفسها بما ليس بمقدور. لذلك المعتمد في الفتوى هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من الأدوية يمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من الصيام أو من أداء مناسك الحج؟ الجواب تكليف بغير مقدور، وهذا فيه شيء من الكلفة والمشقة على النفس. والصواب أن تترك المرأة نفسها لأقدار المولى عز وجل وتفعل ما أمر به الشرع أن يفعل. فصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجة الوداع مر على عائشة وهي في الطريق فإذا بها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك عرقتي. عرقتي أي حطي. فقالت: نعم. فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. يبقى الأمر الشرعي واضح، فلماذا تكلف المرأة نفسها؟ لذلك إذا كلفت المرأة نفسها ما يخرج عن حد الطبيعة يترتب عليه ضرر، والشريعة حرمت علينا الضرر. فلها أن تصوم وتصلي، فإذا جاء الحيض امتنعت عن الصوم وعن الصلاة، فإذا ذهب الحيض صلت وصامت كما نصت على ذلك الأدلة الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحيض والنفاس عرفت، بس أهم حاجة فيه إيه معنى كلمة إن هي عرض سماوي؟ يعني إذا نزل الشرع لا يطالبها بعدم نزوله، تتركه كما هو. الحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. الحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. مش احنا قلنا تقسيم العوارض باعتبار الأهلية وعدمها؟ عارض يسقط الأهلية بالكلية، عارض ينقص الأهلية، عارض لا يؤثر في الأهلية بالسقوط ولكن يؤثر فين؟ في الحكم الشرعي. أهو اللي ده الحيض والنفاس. يبقى لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء إلا أنه ثبت أن الطهارة منهما، ثبت أن الطهارة منهما أي من الحيض والنفاس شرط لصحة الصوم والصلاة والطواف، شرط لصحة الصوم والصلاة والطواف بالبيت فلا يمكن أداؤها. ده يا أخوانا عارض سماوي، أثر في الأهلية أم أثر في الحكم؟ أثر فين؟ في الحكم بس. أما الأهلية كما هي، أهلية الأداء كما هي، وأهلية الوجوب إيه كما هي. وبهذا تنتهي عوارض الأهلية من النوع الأول، وهو النوع العوارض الإيه السماوية، وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والموت والحيض والنفس. ننتقل بعد ذلك إلى العوارض المكتسبة. العوارض المكتسبة وضابطها هي ما كان للمكلف دخل في تحصيلها أو في عدم إزالتها. ضابط العوارض المكتسبة هو ما كان للإنسان أو للمكلف دخل في تحصيله أو دخل في عدم إزالته، يعني يتمكن من إزالتها ولا يفعل. مثال ذلك عارض الجهل. عارض الجهل ده من العوارض المكتسبة. طيب، ووجه كونه مكتسبا مع أنه الأصل في الإنسان، يعني الأصل في الإنسان أنه يولد إيه؟ جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش ده برضو؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآية. فالأصل في الإنسان أنه جاهل، يبقى ملوش دخل به. لا، وجهه لأنه هو كونه من العوارض المكتسبة أنه ينبغي للمسلم أن يزيل هذا الجهل عنه، فإن عجز أو فإن لم يزل هذا العارض يعتبر عارض ايه مكتسب، لانه هو الذي تمكن من ثبوته مع انه يمكن ان ايه ان يزيله. النوع الاول من العوارض المكتسبة الذي سنتدارسه هو عارض السكر. عارض السكر، السكر سكران، تعريفه هو زوال العقل، هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها من كل مسكر. هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها من كل مسكر، بحيث لا يدري السكران، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. ضابط السكر مرة ثانية هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق به من كل مسكر، بحيث الضابط لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. احنا بنتكلم عن كون السكر عارض من العوارض المكتسبة، وما الذي يترتب على السكر إذا صدر من السكران أقوال وأفعال، ده اللي هندرسه. أما أنه لو تناول الخمر ولم يصل إلى حد السكر بحيث أنه يعي ما يقول وينتبه لما يصدر منه، هذا لا يعد سكرانا ولا يدخل في بحثنا، مع أنه يأثم. ولكن البحث فين دلوقتي؟ أنه هو شرب خمرة أو ما يلحق بها أذهبت إيه؟ عقله. طب ضابط إذهاب العقل إيه؟ أنه لا يدري بعد إفاقته ما صدر منه من أقوال أو أفعال حال سكره، ده اللي احنا نتكلم فيه. يعني هنمسك السكران لما ذهب عقله من جراء شرب الخمر صدرت منه أقوال وأفعال، الأقوال والأفعال اللي صدرت منه ديت ما الأحكام الشرعية المترتبة عليها؟ هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذا الذي سندرسه في هذا المبحث. اكتب. وينقسم السكر باعتبار ما أدى إليه إلى قسمين، سكر بطريق الإباحة أو الخطأ، الإباحة أو الخطأ، أو الإكراه، طريق الإباحة أي أن يشرب دواء وهو يعلم يقينا أنه لا يسكر، ويعلم يقينا أنه ليس بمحرم، فشربه ليبرأ من مرضه، فكان في هذا الدواء خمر أو شيء يسكر فذهب عقله، ده اسمه طريق إيه؟ طريق الإباحة. طب الخطأ أن يشرب شيئا يظنه مباحا فطلع إن هو إيه؟ خمر، يعني فتح التلاجة لقى أزازة مية فيها سائل فظن أنه ماء أو عصير برتقال أو أي حاجة، شرب طلعت خمر، هذا سكر عن طريق الإيه؟ الخطأ. والإكراه أن يكره على شرب الخمر، ويأتينا إن شاء الله الإكراه من العوارض المكتسبة أيضا. ده النوع الأولاني من أنواع السكر باعتبار ما أدى إليه. النوع الثاني السكر بطريق المحرم، فيشرب ما يعلم أنه يسكر وليس مضطرا ولا مكرها، وليس مضطرا ولا مكرها، شرب عن طريق الايه الاختيار، له مضطر لا عنده غصة ولا حد اكره، وعارف ان هي خمر وعارف ان هي ايه بتزيل العقل فشرب، فاصبح ده السكر عن طريق الايه المحرم. طيب الأحكام المترتبة على السكر، أولا إذا كان السكر بطريق الخطأ أو الإباحة أو الإكراه. فهذا يأخذ حكم المغمى عليه، يأخذ حكم المغمى عليه. طبعا خدنا الحكم المغمى عليه لا يكون مكلفا بشيء من حقوق الله تعالى حال سكره، وشرحناه في المغمى عليه. يعني في الحالة التي ذهب فيها عقله بطريق الخطأ أو الإباحة دي غير مكلف، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته. إن لم يكن في القضاء حرج ومشقة، وعليه القضاء بعد إفاقته، بعد أن يذهب عنه سكره ويفيق عليه قضاء العبادات التي ذهبت منه وهو في حال سكره. هذا بشرط أن لا يكون في القضاء عليه حرج ومشقة. أما أقواله فلا يترتب عليه أي أثر. يعني لما كان سكران كان عمال يخبط بالكلام، يشتم فلان ويسب فلان والكلام ده كله، فهذه الأقوال لا تترتب عليه أي أثر لأنه غير مكلف. طيب، أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها، آثاره الفعلية اللي يفعلها بجوارح غير اللسان تترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد، فعليه ضمان ما أتلفه من نفس أو مال. فعليه الضمان ما أتلفه من نفس ومال. والعلة في الضمان، انتبهوا، والعلة في الضمان أن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها إلا بدليل شرعي. والعلة في ذلك أن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها إلا بدليل شرعي. يبقى فيه دليل شرعي على استباحة هذا المال أو هذا العرض أو هذا الدم، خلاص يبقى الشرع هو الذي أذن. أما الشرع لم يأذن، ما فيش أعذار تسمح لنا بإهدار المال أو المال أو الدم أو العرض. ولا يؤاخذ السكران، انتبه، ولا يؤاخذ السكران بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. إيه معنى الكلام ده؟ فلو أن سكرانا ضرب إنسانا حال سكره ففقأ عينه، الشرع هنا بيقول إيه؟ إما القصاص وإما الإيه؟ الدية. فهنا طالما هذا الرجل سكران والسكر عن طريق الإباحة أو الخطأ فلا يؤاخذ بجرائمه ولا بأفعاله مؤاخذة إيه؟ بدنية. يعني ما ينفعش نقول له هنقتص منه، لا، نغرمه دية العين. ودية العين كما تعلمون نصف دية البدن، ويعادلها في الوقت الحاضر 2 كيلو ذهب وثمن، 2 كيلو ذهب وثمن. يبقى ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. وعلة ذلك يعني العلة في عدم مؤاخذته بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، وعلة ذلك أن العقاب البدني مبناه على العقل والتمييز، مبناه على العقل والتمييز، وهذا منتف في حق السكران، وهذا منتف في حق السكران. وهذا يعني ايه؟ العقل والتمييز. خد بالك منتفن فين؟ في حق السكران. معي يا اخوانا كده؟ يبقى نلخص النوع الاولاني من السكر، وهو ان يتم السكر عن طريق الخطأ او الاباحة او الاكراه. فشرب الرجل مسكرا حتى ذهب عقله، فصدرت منه اقوال وافعال حال سكره ما علم بها الا بعد افاقته. هذا الصنف من الناس اقواله لا اثر فيها، اقواله ايه؟ لا اثر فيها. طيب، ويلزم باداء العباده التي وجبت عليه حال سكره، يلزم بقضائها ان لم يكن في القضاء عليه مشقه وحرج. اما بالنسبه لافعاله فان كانت اتلاف لحق الغير من مال ونحوه فعليه الضمان. والسر في ذلك ان حقوق العباد الماديه معصومه ولا تسقط الا اذا اسقطها الدليل الشرعي، وهنا ما فيش دليل شرعي. العذر ان هو سكران هذا لا يعتد به. طيب، هذا السكران ان صدرت منه افعال تستوجب القصاص من البدن، لا يؤاخذ بافعاله وجرائمه مؤاخذه بدنيه. خدوا بالكم، ده السكران انه عن طريق الايه؟ الخطا او الاباحه او الاكراه، مش الكراهه، الاكراه. معايا يا مشايخ؟ ده لا يؤاخذ ببدنه لا يؤاخذ على افعاله واقوى وجرائمه مؤاخذه بدنيه. السر في كده ان المؤاخذه البدنيه من جلد، واخد بالك، ومن قطع، ومن افساد ما اتلفه في غيره، ده متوقف على العقل والتمييز، ودولت مش موجودين عند مين؟ السكران. بس هنا سكر ايه؟ عن طريق الخطا ايه؟ او الاباحه او الاكراه. معايا يا اخوانا؟ النوع الثاني، ها؟ لا يؤاخذ. ما احنا قلنا المؤاخذة البدنية مبناها على العقل والتمييز، يعني هو فعل هذا الشيء باختياره. معايا؟ فلما عمل باختياره تم إيقاع العقوبة عليه. يعني مثلا خليكم معايا مشايخ، هذا الذي زنى بامرأة باختياره، مظبوط كده؟ عقله معاه وما فيش ايه؟ إكراه ولا في ضرورة، وطبعا ما فيش ضرورة ولا إكراه في الزنا. فلما فعل هذا باختياره الشارع أوقع عليه عقوبة على البدني، لأن أداة التمييز عنده موجودة فأوقعنا عليه العقوبة لوجود أداة التمييز. أما إن عطلت أداة التمييز ولم تصلح للتمييز، فالعلة التي من أجلها قررت العقوبة انتفت، فينتفي التعزيز. أما المؤاخذة المادية هذه تصح ولا تزول بأي حال من الأحوال. نعم يا شيخ. ما احنا قلنا كذلك الأعراض معصومة، ولكن أصل انتهاك العرض يكون بأمرين اثنين، بالفعل وبالإيه؟ صح ولا لا؟ انتهاك العرض يكون بإيه؟ انتهاك العرض بالقول وبالفعل، صح؟ يعني اللي زنى ربنا يحفظنا وإياكم، انتهك العرض ولا ما انتهكوش؟ واللي قذف انتهك ولا ما انتهكوش؟ خلاص، فقالوا ان الاقوال تهدر. اما لو انتهك بالفعل فعليه الايه؟ فعليه المؤاخذه الايه؟ الماليه لا البدنيه. هيجي لنا ان شاء الله لو زنى ما الحكم الشرعي. معايا اخي الفضل؟ النوع الثاني من السكر، وهو من تعمد تعاطي المسكرات وذهب عقله. من تعمد تعاطي المسكرات وذهب عقله. اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من السكر. ايه معنى كلمة اختلف هنا؟ يعني اختلف في محاسبته على أقواله وأفعاله التي صدرت منه حال سكره بين المؤاخذة وعدم المؤاخذة. ده اختلاف الفقهاء. وسبب الاختلاف ايه؟ اكتب. وسبب الاختلاف اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من السكر. إيه معنى اختلفوا؟ أي اختلفوا في محاسبته على أقواله وأفعاله التي صدرت منه حال سكره، أيؤاخذ بها أم لا يؤاخذ. فهو شرب الخمر متعمد، فلما شرب الخمر سرق، أتقطع يده أم لا؟ شرب الخمر وقتل، أيقتص منه أم لا؟ شرب الخمر وقذف محصنة، أيقام عليه الحد أم لا؟ ده اختلاف الفقهاء. أما بالنسبة للسكران عن طريق الإباحة والخطأ والإكراه، الأمر فيه إيه؟ واضح. طيب، ما السبب الذي أدى أن يختلف الفقهاء في حكم السكران المتعمد؟ اللي هو إيه؟ تعمد شرب إيه؟ ما يسكره، تعمد شرب ما يذهب عقله. وسبب الاختلاف أن زوال العقل جاء بطريق محرم وهو متعمد لذلك، وهو متعمد لذلك. ماشي يا اخوانا كده؟ لحد كده الأمور واضحة؟ يبقى الرجل ده متعمد لإذهاب عقله، ومش كده وبس، وسلك مسلكا غير شرعي وهو شرب المحرم حتى ذهب عقله، يبقى هو اللي تعمد في إذهاب إيه؟ عقله، ويعلم الحكم الشرعي، يعلم أن ده حرام وشرب الخمر فذهب عقله. أولا، ما يخص تصرفاته القولية، ما يخص تصرفاته القولية. يبقى مين ده يا اخوانا؟ ها، السكران عن طريق الايه؟ العمد، وهو عارف. ايه معنى تصرفاته القولية؟ اي الاقوال التي صدرت منه حال سكره ولم يدري ما صدر منه الا بعد افاقته. طيب، لو شرب الخمر وخيل الينا انه ذهب عقله وتكلم بكلام، فلما فاق قلنا له قلت كذا وكذا حال سكرك، قال ايه وما كنت داري انا بقول ايه؟ ها، ده يخش في موضوعنا ولا بره؟ بره خالص، ده ما يخصناش الراجل ده، ده له موضوع تاني بقى، يحاسب على كل ايه ما صدر منه بايه؟ بالضوابط الشرعية. ذهب فريق من اهل العلم الى ان جميع اقوال السكراني لا يعتد بها ولا يترتب عليها أثر شرعي. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران لا يعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، فلا يقع له بيع ولا شراء ولا نكاح ولا طلاق ولا اعتاق. فلا يقع منه بيع ولا شراء ولا نكاح ولا طلاق ولا اعتاق. الأدلة الشرعية على ذلك، الأدلة الشرعية على ذلك. أولا، أن عبادتهم كالصلاة حال سكره لا تصح بالنص وبالإجماع. قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى. فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى. فبطلان عقوده، احنا قلنا لا يصح بيع ولا شراء ولا نكاح وطلاق واعتاق، ما دي كلها عقود. العلماء جابوها منين؟ قال لك اهو عندنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار، فبالنص والإجماع لو أن سكرانا ذهب عقله صلى، صلاته مالها؟ باطلة بالنص والإجماع. فمن باب أولى بطلت عبادته فعقوده من باب أولى. الدليل الثاني أن صحة جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. كان ده مظبوط ولا لا؟ ولا عندكم فيه إشكال؟ طيب، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبارا. فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبارا. الدليل الثالث الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف. الفهم مناط، مناط يعني ايه؟ سبب او علة. الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف. ولا يصح، انتبهوا من اللي جاي ده كله أدلة من يا أخوانا العلماء اللي هم قالوا إيه؟ إن السكران لا يعتد به بأقواله، بس السكران متعمد ولا خطأ؟ متعمد. وجابوا أدلة، طبعا كما تعلمون إن المسلم يضر مع الدليل حيث دار، فلا فائدة لنا من أن نكلفه بأقواله أو أن نسقط عنه أقواله، نحن مع الأدلة. ولا يصح إبقاؤه مكلفا، إبقاؤه هي الضمير عائد على مين؟ على السكران بطريق الحرام المتعمد. ولا يصح إبقاؤه مكلفا عقوبة له، وذلك لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد. فلا يجوز معاقبته بغيرها أو الزيادة عليها، ولا يصح، انتبهوا بس، إبقاؤه مكلفا عقوبة له. يعني واحد يقول لك لا ده هو اللي السبب في ذهاب عقل، فلازم نأدبه والربية، فاحنا هنخليه مكلف، فاحنا بنقول الكلام ده لا يصح. ده قول القائلين بعدم اعتبار أقواله أنها معتبرة شرعا، قالوا لا يصح إبقاؤه مكلفا عقوبة له. ليه بقى؟ وذلك لأن الشارع أوجب عليه، أوجب عقوبة له وهي الحد. إيه العقوبة اللي أوجبها الشرع عليه؟ عقوبة السكران 80 جلدة، مظبوط ولا لا؟ فالشارع عاقبه بعقوبة، فلا يحل لنا أهو، فلا يجوز معاقبته بغيرها، بغيرها اللي هي ليه؟ الحد أو بالزيادة عنها. يعني دي حقوبة، عقوبة ربنا سبحانه وتعالى حددها معلومة القدر ومعلومة أيضا الكيف، فما ينفعش نزود عليه عقوبة. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، فلا يجوز لنا معاقبته بغيرها أو الزيادة إيه عليها. مثال ذلك، يعني هنجيب مثال، خدوا بالكم المثال اللي جاي مثال يتفق عليه الجميع، إن إحنا لا يحل لنا أن نعاقب السكران عقوبة أكثر من العقوبة الذي حددها له ربنا عز وجل. مثال ذلك، لا فرق بين سكر بطريق مباح وبين سكر بطريق محظور. فالإثنان لا عقل لهم ولا تمييز، فلا عقل لهما ولا تمييز، فيجب أن يتساويا في الحكم. وطريقة السكر يترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط، وطريقة السكر يترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط، ومن فرق بين النوعين فيلزم بالدليل. وطريقة السكر تترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط، ومن فرق بين النوعين، ما هما النوعان؟ السكر عمدا والسكر بطريق الإباحة أو الخطأ والإكراه. فمن فرق بين النوعين فيلزم بالدليل. مثال ذلك، المثال بقى اللي جاي يوضح لك الأمر. مثال ذلك: من كسرت ساقيه صلى قاعدا، صح؟ مظبوط ولا لا؟ واحد ماشي في أمانة الله عمل حادث رجليه كسرت، يصلي ايه؟ قاعدا. فهني زعديت. طيب، ومن كسر ساقيه صلى ايه؟ في خلاف في الحكم مع هو اللي ايه؟ هو اللي كسر، هو اللي دغدغ نفسه، ومع ذلك الحكم ايه؟ واحد. وضحت ولا لا؟ اكتب. يبقى من كسر ساقيه، من كسر الساقيه صلى قاعدا، ومن كسر ساقيه صلى قاعدا أيضا، ولكنه أجرم في حق نفسه، أجرم في حق نفسه، فالحكم واحد في الاثنين. مع اختلاف وسيلة الكسر، فكذلك من شرب مسكرا متعمدا أو شربه خطأ. أي نعم. فكذلك من شرب مسكرا متعمدا أو من شربه خطأ. أقبل الوقت يا محمد. ماشي انت أضرب. ها لحد كده الأمور واضحة يا أخوانا؟ لحظة واحدة معايا يا أخوانا كده. يبقى نعيد تاني الأدلة الشرعية التي ذكرت على أن السكران عن طريق العمد لا يؤخذ بإيه؟ بأقواله لا يؤخذ بإيه؟ أو سوري يا ولدي، أيأثم طبعا. معايا يا أخوانا كده. قلنا العلماء قالوا أن الرجل ده بطلت عبادته بإجماع اللي هي الصلاة، فلأن تبطل أقواله وعقوده وبيعه وشراؤه ونكاحه وطلاقه واعتاقه من باب أولى. أيضا قالوا إن صحة الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، وده ليس عنده تمييز ولا عقل. أيضا مناط التكليف هو الفهم، وهذا لا يفهم لأن عقله معطل. أيضا ما فيش فرق بين من تعمد وبين إيه؟ من لم يتعمد، لأن طريقة السكر ترتب عليها حكم دنيوي، فلا يجوز أن نبقيه مسكرا عقوبة له، لأن الشرع حدد له إيه؟ عقوبة معينة. إيه هي؟ نجلد 80 جلد، واخد بالك؟ فمن فرق بين الأمرين يلزمه الدليل. وجبنا مثال: من كسر ساقيه صلى قاعدا مع الإثم، ومن كسرت ساقيه صلى قاعدا مع عدم الإثم، فالحكم واحد، أما الوسيلة تكون عليها الإيه؟ المخالفة. واضحة يا إخوانا؟ أدلة نعم. أنا بشوف أن العلماء لا يعني هم كده ساووا اللي هو الراجل اللي هو خد بنج أو خد مخدر. لا لا لا، لحظة واحدة، خلي البنج بعدين، خلينا في السكر. تعاطى بنفسه هو ما أذهب عقله. البنج ده نوع من أنواع اللي هو الضرورة ملجئة وليست علاجا، برضو انتبهوا يا أخوان، البنج مش علاج، البنج ضرورة حتى لا يشعر المريض بالألم عند الجراحة. تفضل. انا بقول ان العلماء ساووا بين الراجل اللي هو خد المحرم ده وفكر وعرف ان هو هذا محرم وخده باختياره مع الراجل اللي هو خد المحرم من غير ما يجد او يجهله. ايوه نعم مسوي مسوي كده نعم. انا بقول قلت وانا بقول انا بقول وعفر على هذا اللفظ ان هو لازم يعاقب ويغلظ عقوبته علشان اللي هو فيه اللي هو عمله. جبتها منين؟ ما الدليل؟ واحنا اللي نعاقب؟ ما هو اصل موضوع يغيظ بس مش بايدنا، واخد بالك؟ احنا نخضع للدليل بس، وبعدين الشارع عاقبه ولا ما عاقبوش؟ عاقبه الشارع، عاقبه بايه؟ ان احنا نجلد 80 جلد. احنا بقى هنقول طب انت هو سكران، وهو سكران طلق الولية 20 طلقه وكل يوم يسكر ويطلقها 20 طلقه وهي ليس حامل، قد استبان حمله، واخد بالك؟ طيب احنا بقى نخليه مكلفا وتطلق منه امرأته، يبقى عايش معها في زنا، اوقعنا عليه عقوبة لم يأذن بها الشرع. لحظة واحدة بس، انتوا معايا يا اخوانا؟ الله يبارك فيكم. احنا بنجيب الاحكام بالادلة، لا بالعواطف ولا بالحماس. زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا واحد ظلمك وقهرك والشرع قال لك اصبر وتحمل، طب ده جديد على النفس، ما هو ده بقى هنا الرجولة وهنا قوة التحكم في النفس، واخد بالك؟ يمكن مثلا احنا بنقول احكام دي احنا راضيين على اللي بيعمله السكران، ما احناش راضيين، ولكن ده احكام شرعية ما نقدرش نحيد عنها ولا ايه ولا نخالف. معايا يا اخوانا؟ اتفضل. ما احنا بنقول اهو، مش ده كلامنا اهو؟ احنا قلنا ايه دلوقتي؟ ايه الادلة الشرعية اللي احنا خدناها دلوقتي يا اخوانا؟ ما تركزوا يا مشايخ، احنا قلنا دلوقتي السكران سكر متعمد، شرب الخمر وهو يعلم حتى ذهب عقله، وبعد ذلك اثناء ذهاب عقله تكلم بكلام، الكلام ده هو هل الشرع يأخذ عليه ام لا؟ احنا قلنا القول الاولاني ماله؟ لا يؤخذ، خلاص. يبقى بقى باع واشترى، تزوج، طلق، اعتق، عمل كل كلام ده لا يؤخذ بالادله اللي احنا اخذناها. هناخد القول الثاني. لا فين؟ احنا بنتكلم عن الاقوال، لسه الافعال هتيجي معايا اخي فضل. احنا خدنا في السكران عن طريق الخطأ والاباحة، ايه رجالة؟ السكران عن طريق الخطأ والاباحة افعاله يؤاخذ بها بدنيا ولا ماليا؟ ماليا فقط، يبقى يضمن. معايا اخي فضل، هنتكلم لسه عن السكران عن طريق الايه العمد، كويس يا اخوانا كده؟ القول الثاني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران يعتد به، أي نعم، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران يعتد بها ويترتب عليها آثارها الشرعية، فيصح بيعه وشراؤه ونكاحه وطلاقه وإعتاقه، عد بقى، أكمل الأدلة على ذلك. هنجيب أدلة على إيه؟ على أن أقوال السكران عن طريق العمد تترتب عليها آثارها الشرعية، فلو باع صح بيعه، طلق وقع طلقه، نكح صح نكاحه، مع إخوان قذف تترتب عليه آثاره ويؤاخذ بذلك. الأدلة على ذلك، قالوا أن السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله، بشربه ما هو محرم وبعلمه. فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيستحق بمعصيته التخفيف، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما تقديرا، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبة وزجرا له. ايه معنى كلمة يعتبر عقله قائما تقديرا؟ لما كان عليه. لحظة واحدة، مستعجلوش، تقول بالكم عقوبة وزجرا له. اكتب يا اخي الفاضل. فان قيل يقاس اعتبار عقل السكران قائما تقديرا، على اعتبار المورث المقتول عمدا حيا تقديرا، فيمنع من قتل من الميراث. مسألة دقيقة جدا ومهمة. تاني احنا قلنا ايه اللي هم جابوا؟ ايه ادلة على ان السكران متعمد؟ هنعمل فيه اللي ما نعملش، كل اقواله تعتبر. فقالوا ايه؟ احنا هنعتبر عقله قائما تقديرا. ايه معنى كلمة اعتبار عقله قائما تقديرا؟ قالوا ايه؟ هنقيس اعتبار عقل السكران قائما تقديرا كما اعتبرنا المورث المقتول عمدا حيا تقديرا، فيمنع من قتل فيمنع من قتل من الميراث. خليك معي. هنقول ايه؟ توفي رجل وترك ابنا وبنتا وزوجة، كويس، وأب. ده من ده الرجل اللي مات، فأصبح سبب الإرث القرابة، شرط الإرث الرجل مات وحياة المورث. جينا نوزع، لقينا الولد هو الذي قتل أباه، يمنع منين؟ طبعا دي فيها نص، صح؟ ليس للقاتل من الميراث شيئا. علماء الفرائض وضعوا المنع ده من جانب آخر طبقا للقواعد اللي عندهم. قالوا إيه؟ إحنا منعناه ليه؟ ما خلناش الود خد إرث من أبوه ليه؟ قال لأنه قتل. قال لك يعني إيه معنى قتل؟ يعني فيها نص، هم حطوه على القواعد. قالوا إيه؟ سنعتبر هذا الأب اللي هو مات بفعل ابنه حيا تقديرا. حيا تقديرا يعني نعتبره في بعض أنه لسه عايش، فكيف يرث الابن من أبيه الحي؟ لا يرث. فهمت؟ يعني اعتبرنا الأب المقتول اعتبرناه إيه؟ ها؟ فلما اعتبرناه حي، ابن يورث ولا ما يورثي؟ ما يورث زي هو حي. وضحت إخواننا ديت؟ أدي فهم قاسوا على هذا. قالوا هنعتبر عقل السكران متعمد صحيحا إيه؟ تقديرا، كما اعتبرنا الذي مات بفعل ابنه حيا تقديرا، فنمنع ده من الايه؟ من الميراث. كذلك نعتبر عقد السكران قائما. قيل هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الايه؟ مع الفارق. وذلك لأن القاتل قتل مورثه وذلك لأن القاتل قتل مورثا استعجالا للإرث فعوقب بحرمانه. أما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق في سكره، وأما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق في سكره. فإن قلنا مثلا، ركزوا في اللي جاي، سنؤاخذه أي السكران المتعمد على أقواله على سبيل العقوبة، فإن قلنا مثلا سنؤاخذه على أقواله على سبيل العقوبة مثلا يعني، فكيف نوقع العقوبة على بريء وهي الزوجة المطلقة؟ وضحت؟ فإن قيل سنؤاخذه على أقواله على سبيل العقوبة، يعني احنا ايه هنربيه، لأن هو اللي سبب في ذهاب عقليه عن طريق الشرب المتعمد، فأي كلمة منه هنحاسبه عليه. طب طلق مراته هنحاسبه عليه، طب هي ذنبها ايه؟ وضحت يا اخوانا ديت؟ فكيف نوقع العقوبة على بريء وهي الزوجة المطلقة؟ الدليل الثاني على اعتبار تحميل السكران أقوالهم أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، ولا يصح أن يستفيد منها شيء. بل إن ارتكابه للجريمة يدل على رضاه بجميع النتائج المترتبة عليها، نقف عند هذا الحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. مرة جاية لا لسه فيها، لسه فيها كلام تاني.